سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكفيني من الدنيا؟ قال ما سد جوعتك ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كانت لك دابة فبخن بخن. أنت من السعداء. نعم، إن الله يعطينا ما يكفينا، ولكننا نبحث عما يطغينا. نعم، إننا إذا سألنا بعضنا كم حديثا من أحاديث رسول الله تحفظ؟ الأربعين النووية تحفظها؟ لا. تحفظ صحيح البخاري؟ تحفظ صحيح مسلم؟ تحفظ رياض الصالحين؟ تحفظ سنن أبي داود؟ ماذا تحفظ من السنة؟ لا شيء. لماذا؟ مش راضي. ليه؟ شغل، أكل عيش. إننا بحاجة إلى أن نقتطع من أعز الأوقات وقتا نفرغه لله، وأن نقتطع من أعز الأموال مالا نبذله لله. أين منا الذي خرج من ماله كله كأبي بكر الصديق؟ تصدق بكم؟ بماله كله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. إنني لا أطالبك بالقعود في المسجد، اعمل واكسب، ولكن فرغ وقتا غاليا لله ولرسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. يكفيك ما سد جوعتك ووارى عورتك وبيت يظلك وداب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 سنة بالجواد السريع. طوبى لمن هداه الله ورزق كفافا، الجاي على قد الرايح، وقنعه الله بما آتاه. طوبى لمن هدي ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اهدنا وارزقنا كفافا وقنعنا بما آتيتنا. أحبتي في الله، إنك بحاجة لأن تحب الفقر. قال رسول الله أنا أول من يحرك حلق الجنة، فأول من يدخلها ومعي فقراء المسلمين. هل أنت من فقراء المسلمين لتكون معه هناك؟ إلى الباحثين عن المفاضل، الباحثين عن الدنيا، الباحثين عن الطغيان في هذه الدنيا. قال الله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كل ولا تطغى، واشرب ولا تطغى، والبس ولا تطغى، وتحرك في الدنيا ولا تطغى. خذ ما يكفيك واترك ما يطغيك. هذه علامة حب النبي محمد. لو أننا نحب الفقر لما كان كل هذا الانشغال بالدنيا. فمن علامات حبه إيثار الفقر على الغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حب الفقر، وأن ترضينا بذلك، وأن تجعلنا من فقراء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. من علامات حبه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن تحب كل ما أحبه ومن أحبه، وأن تبغض كل ما يبغضه وما أبغضه. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي. فالحسين رضي الله عنه نحبه ونجله ونحمله على رؤوسنا، ولكن لا نشركه مع الله، فلا نقول يا حسين. فالحسين رضي الله عنه وأرضاه ميت في قبره، وإن كان حيا حياة الشهداء إلا أنه مات من الدنيا، فهو عند الله حي يرزق، فلا نناديه ولا نطلب منه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيته الكرام، ونحب زوجاته، ونحب أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار. فنحبهم لحبه، ونحب كل ما أحب، بل ونحب من الطعام ما كان يحب. كان يحب الماء البارد، وكان يحب العسل، وكان يحب الحلواء، وكان يحب. فنحب ما يحب تعبدا، لا لأننا نحب. نحب من أحب. كان يحب عائشة، نحبها وأبا بكر، نحبه وأنس والحسين والحسن. نحب صحابته لأننا نحبه، ونجلهم ونتابعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نحب القرآن لأنه أتى به. نحب كل ما أحب، ونبغض كل ما أبغض، لا لهوانا ولكن لحب نبينا. وللمحبة علامات أخر، أكتفي على هؤلاء القدر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي ويسلم على النبي الكريم وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.